بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا أدخل رجليه إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. إذا أدخل رجليه يعني في الخفين وهما طاهرتان. والمقصود من هذه الترجمة بيان أن الإنسان عندما يتوضأ فإنه يلبس الخفين بعد كمال الطهارة وبعد تمام الطهارة، وذلك بفراغه من غسل الرجلين جميعا، لأنه لا يعتبر متوضئ ولا يعتبر متطهر ولا يعتبر رافع للحدث إلا إذا غسل جميع الرجلين وانتهى من غسلهما بعد غسل الأعضاء، بعد الإتيان بالأعضاء بما يلزم الأعضاء السابقة من قبل من غسل ومسح: غسل للوجه واليدين ومسح للرأس، ثم بعد ذلك غسل الرجلين. فإذا تم له فعل هذه الأفعال وآخرها غسل الرجلين جميعا، فإنه عند ذلك يبدأ، فإنه يمسح يعني عليهما. أما إذا أدخل غسل الرجل اليمنى ثم أدخلها ثم غسل الرجل اليسرى وأدخلها، فهذا عمل غير صحيح، وذلك أنه لم يدخل الرجلين في الخفين بعد تمام الطهارة، بل قبل كمال الطهارة، لأن إدخاله الرجل اليمنى ليس على وضوء. لما أدخل رجله اليمنى في الخف لم يكن على وضوء، وإنما يكون على وضوء إذا فرغ من غسل الرجلين جميعا. فالمقصود من هذا قوله هما طاهرتان، يعني أن إدخاله للقدمين في الرجلين في الخفين إذا كانتا طاهرتين، ولا تكون طاهرتين إلا إذا فرغ من الوضوء، لأن المقصود هو الطهارة الشرعية، والطهارة الشرعية لا تكون إلا بغسل الرجلين جميعا، ومجرد غسل إحدى الرجلين دون الأخرى لا يعتبر متطهرا ولا يعتبر على وضوء حتى يأتي بجميع فروض الوضوء التي آخرها غسل الرجلين جميعا. ثم ساق هذا الحديث، قال: عن مغيرة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. المغيرة بن شعبة يقول: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان يعني كما سبق أن مر أنه كان يصب عليه ويساعده في الوضوء، يصب عليه ويتوضأ، ولما وصل إلى الرجلين وكان قد لبس الخفين، أهوى أي المغيرة بن شعبة يريد أن ينزع الخفين لغسلهما، يعني أهوى إلى الخفين لينزعهما ليغسلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. فدل على أن الإنسان إذا لبس الخفين على طهارة فإنه يمسح عليهما، ولا يلزم أن يخلعهما لغسلهما لغسل الرجلين، وإنما حكمهما المسح. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: دعهما يعني دع الخفين لا تنزعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين وحكمهما المسح, وحكمهما مع قوله طاهرتين المسح. فقوله طاهرتين دال على أن الإدخال المعتبر إنما يكون بعد تمام الطهارة لا قبل كمالها. أقرأ الحديث أيضا. عن المغيرة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. نعم. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن زكريا ابن أبي زائدة عن عامر هو الشعبي عن عروة بن المغيرة عن عروة بن المغيرة عن أبيه عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنهما و نعم اسناد كوفيون. نعم. والحديث فيه ذكر المسح, والمسح جاء في بعض الأحاديث أنه يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر, ثلاثة أيام بلياليها للمسافر. والمسح يبدأ وتبدأ مدة هذه المدة التي هي يوم وليلة أو ثلاثة أيام بلياليها. من أهل العلم من قال إنه من الحدث, ومنهم من قال إنه من المسح, أنه يبدأ من المسح. والذي يظهر أنه يبدأ من المسح لأنه قال يمسح يعني ثلاثة أيام, يمسح ثلاثة أيام, فدل على أن المعتبر هو المسح وليس مجرد الحدث. نعم. يقول إذا أدخلت الخفين على طهارة التيمم هل يصح لي؟ لا لا يصح, لا ليس له ذا, لأن أدخل هذا إنما يكون في الوضوء لا في التيمم. قال رحمه الله تعالى باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. ثم ذكر هذا باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق, يعني إذا أنه أكل لحم شاة أو أكل سويقا فإنه يعني لا يلزمه وضوء ولا يجب عليه وضوء, لأن مجرد أكله من لحم الغنم وكذلك يعني أكله للسويق الذي هو يعني دقيق يلت ويعني يؤكل فإنه لا يكون له وضوء ولا يلزم فيه وضوء. وكذلك أيضا من غير الشاة اللحوم الأخرى غير لحم الشاة ما عدا الإبل, فإن الإبل ورد فيها حديث خاصة تخصها وتبين الفرق بينها وبين غيرها. أما اللحوم الأخرى التي هي غير الإبل فإن أكلها لا يعني لا يحصل به انتقاض وضوء ولا يحتاج إلى وضوء, ويصلي دون أن يجدد وضوءا أو أن يتوضأ من جديد لأن أكل هذه الأشياء لا يؤثر. وقد جاء في حديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالوضوء مما مست النار, وهي حديث صحيحة الوضوء مما مست النار. وجاء حديث أخرى تدل على ترك الوضوء مما مست النار, على ترك الوضوء مما مست النار. فقيل إن حديث الترك ناسخة لحديث الوضوء من أكل من من استعمال ما مست النار سواء كان لحما أو غيره إلا فيما يتعلق بالإبل, فإن هذه لها أحكام تخصها أو لها حكم يخصها. فالحديث التي وردت في الوضوء من مست النار كانت في أول الأمر ثم نسخ ذلك كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه أنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار, كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار, يعني جاء منه عنه الوضوء مما مست النار وجاء عنه ترك الوضوء من مس النار, ولكن الأخير الذي هو ترك الوضوء هو الذي يعتبر ناسخا للأول, الذي يعتبر ناسخا الأول الذي هو الوضوء من مس النار. والإمام مسلم رحمه الله عندما أورد الأحاديث في هذه المسألة جمع الأحاديث المتعلقة بالوضوء من مس النار ثم عقبها بأحاديث ترك الوضوء مما مست النار, ترك الوضوء مما مست النار, يعني هذا فيه يعني قدم المنسوخ وأخر الناسخ, قدم الأحاديث التي فيها يعني تدل على الوضوء مما مست النار وهي منسوخة, وأخر الأحاديث التي فيها ترك الوضوء مما مست النار وهي الناسخة. باب من ترك من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. من لا يتوضأ من لحم الشاة, يعني ذكر الشاة وليس الأمر يخصها, وإنما هي وغيرها مما هو دونها. أما ما كان يعني فيه نص في التمييز بين الإبل وغيرها فإنه يعول على ما جاء فيه التفريق وما جاء فيه النص. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحم الغنم فقال يعني فقال إن شئتم, وسئل عن الوضوء من لحم الإبل قال توضؤوا, قال نعم توضؤوا. وهذا يدل على الفرق بين الاثنين, وأن الحكم فيهما مختلف, وأن الإبل لها حكم يخصها. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الإبل مثل غيرها, ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى التفريق بين الإبل وغيرها, وذلك لأنه ورد أحاديث خاصة وتلك أحاديث عامة, فيتوضأ من لحم الإبل ولا يتوضأ من غيرها. ولهذا النووي رحمه الله لما ذكر في شرح صحيح مسلم الحكم في هذه المسألة قال يعني نقل عن أحمد وإسحاق وغيرهما أنه ورد فيهما حديثان صحيحان. وقال النووي والقول, وهذا القول أقوى يعني أقوى دليلا, أو هذا الأقوى أو الأخذ بهذا أولى لأنه يعني أقوى دليلا أو لأنه ثبت فيه الدليل, ف يعني أنه جاء النص فيما يتعلق بالإبل بأن في حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتان, قالوا هذا القول أقوى وإن كان الجمهور على خلافه, وهذا القول أقوى وإن كان الجمهور على خلافه. نعم. وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا. وأكل أبو بكر وعمر وعثمان يعني في بعض النسخ لحما يعني من غير الإبل فلم يتوضأوا, وهذا يعني يبين أو يقوي القول بالوضوء بترك الوضوء, لأن هذا عمل الخلفاء الراشدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم, أن الخلفاء الراشدين عملوا بهذا وأنهم لم يتوضعوا, يعني من ذلك الذي أكلوه مما مسته النار, الذي أكلوه مما مسته النار من اللحم وغيره. وقد جاءت الأحاديث دالة على ذلك. نعم. يعني إراده لهذا الأثر عن أبي بكر وعمر وعثمان بيان أن عدم الوضوء كما أنه هو المتأخر وهو الذي دل عليه حديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مس النار, أيضا هو عمل الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم. نعم. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ, وهذا يعني واضح في عدم الوضوء من لحم الغنم, لأنه أكل كتف شاة يعني اللحم الذي على الكتف الذي عظم الكتف أكل منه وصلى ولم يتوضأ, يعني معناه أنه بعد أكله صلى دون أن يتوضأ, وهذا دال على أنه لا يلزم أو لا يعني أن الوضوء من أكل لحم الغنم أنه ليس بلازم. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. نعم التنيسي. عن مالك. نعم. عن زيد بن أسلم. نعم. عن عطاء بن يسار. نعم. عن عبد الله بن عباس. نعم. اسناده مدنيون. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه رضي الله عنه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاه فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. ثم ذكر حديث عمرو بن أمية رضي الله عنه وهو مثل حديث ابن عباس السابق يعني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحتز من كتف من كتف شات يعني يقطع بالسكين من كتف شات يعني ويأكل ثم صلى ولم يتوضأ يعني معناه أن أكله من لحم الغنم أنه لم يحصل منه وضوء بعده فكان هذا الحكم ثابتا عنه صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس وفي هذا الحديث الذي هو عن عمرو بن أمية. وفيه استعمال السكين عند الحاجة وأنه لا بأس به لا سيما إذا كان الطعام اللحم حارا فإن كونه يقطع بالسكين بحيث اليد تأخذ من هذه القطع لأنه لو كان يعني حارا ثم أدخلت الأصابع في ذلك اللحم فإنه يضرها لكن إذا قطع بالسكين وصار قطع يتناول الإنسان قطعة دون أن يدخل يده أو أصابعه في اللحم فإنه لا يحصل له ضرر بخلاف ما لو لم يستعمل في السكين فإنه قد يلحقه ضرر. فإذا دل هذا على جواز استعمال السكين عند الحاجة إلى ذلك. قال حدثنا يحيى بن بكير. نعم. عن الليث. نعم. عن عقيل. عقيل بن خالد بن عقيل. عن ابن شهاب. نعم. عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة أن سويد بن النعمان رضي الله عنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. ثم ذكر بعد ذلك باب المضمضة من السويق. باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ. باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ يعني أنما مسته النار لا يلزم الوضوء منه ولكنه من أجل نظافة الفم وما قد يعلق في الأسنان مما قد يشغل الإنسان في صلاته عندما يصلي يعني يحس أن في فمه شيء فيعني فكونه يتمضمض حتى يكون فمه نظيفا يعني هذا هو الذي ينبغي. أما الوضوء وكونه يتوضأ فإنه لا يتوضأ وإن كان مسته النار لأن كان الوضوء من مسته النار كان متقدما وقد نسخ وبعد ذلك فإنه لا يتوضأ لكن لوجود الأثر الذي في الفم من الحبات السويق التي قد تعلق بالأسنان فتشغل الإنسان في صلاته كونه يتمضمض ويخرج يعني هذا الذي يعني علق بأسنانه أو بفمه فيكون فمه نظيفا حتى لا يشغله في صلاته هذا هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا المضمضة هذه للنظافة ولئلا يبقى شيء في الفم وأما الوضوء فإنه لا يحتاج إلى الوضوء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ. وهنا ذكر هذا في الحديث أنهم كانوا في صهبة وهي من أول أرض خيبر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى العصر وأنه دعا بالأزواد أزواد يعني كل يأتي بالزاد الذي معه فأتوا بها وكانت يعني من السويق فثري يعني بل يعني يعني حتى يعني يصير الذي فيه يعني يبوسه يعني يصير لين يعني يحصل استعماله بسهولة. ثم إنهم ثم إنه تمضمضوا وقام إلى الصلاة ولم يتوضأ لأنه كان على وضوءه الذي صلى به العصر. الوضوء الذي صلى به العصر بقي عليه ولم يتوضأ بعد ذلك بل قام إلى الصلاة لأنه صلى ودعا بالأزواد وأكلوا منها ثم تمضمضوا وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ يعني بقي على وضوئه الذي حصل الذي صلى فيه العصر على وضوءه الذي صلى فيه العصر. ولكن حصلت المضمضة من أجل تنظيف الفم مما قد يعلق به. أعد الحديث. عن سويد بن النعمان أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالأزواج فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فسري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. والرسول عليه الصلاة والسلام دعا بالأزواج يعني كل يأتي بالزاد الذي عنده ولم يكن معهم إلا السويق. وهذا يدل على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من قلة يعني المآكل وعدم كثرتها وأن هؤلاء الذين معه ليس معهم إلا السويق. وفي هذا أيضا يعني أن جمع الأزواج وكون الجماعة يأكلون منها حتى يستفيد من ليس معه شيء ممن معه شيء يعني فيكون في ذلك مواساة يعني يواسي بعضهم بعضا الذي لا زاد معه يأكل ممن معه زاد. فجمع الأزواج كلها وثري ذلك السويق الذي لم يكن معهم إلا هو ثم أكلوا منه جميعا الذي معه زاد والذي ما ليس معه زاد. ثم إنهم تمضمضوا تمضمض الرسول صلى الله عليه وسلم وتمضمضوا ثم قام إلى المغرب وصلى ولم يتوضأ. فدل هذا على أنه لا يلزم الوضوء مما مسته النار وعلى أنه تصلى الصلوات المتعددة بوضوء واحد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى العصر وصلى المغرب بوضوء واحد. وقد جاء عنه عام الفتح أنه صلى الصلوات الخمس كلها بوضوء واحد ليبين أن ذلك سائغ وجائز. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. نعم. عن مالك. عبد الله بن يوسف التنيسي. نعم. عن مالك عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري. عن بشير بن يسار. نعم. عن سويد بن النعمان. نعم. وهم مدنيون. نعم. قال وحدثنا أصبغ قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة. عمر أخبرني عمر عن بكير. بكير هكذا عن من؟ عن كريب عن ميمونة. بكير وش بكير؟ بكير بن عبد الله بن الأشج. بكير بن عبد الله بن الأشج المصري هذا. نعم نعم. عن كريب. نعم. عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وأكل منها أكل عندها كتفا يعني لحما من كتف وصلى ولم يتوضأ. وهذا يعني يماثل الحديث السابقة حديث ابن عباس وحديث عمرو بن أمية لأن كل ذلك أكل من اللحم ولم يتوضأ. وجاء يعني ذكر السويق يعني بينهما مع أن هذا الحديث وألصق بالباب السابق الذي هو المتعلق بالمتعلق بلحم الغنم. عن ميمونة قالت أكل عندها صلى الله عليه وسلم كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. نعم. نعم. قال حدثنا أصبغ بن فرج المصري عن ابن وهب. نعم. عن عمرو بن الحارث المصري. عن بكير. نعم المصري. عن كريب مولى بن عباس. عن ميمونة. نعم. من أراد أن يحمل الوضوء على المعنى اللغوي يعني لم يغسل يديه، لم يتوضأ يعني ما غسل يديه. لا، الأصل في ألفاظ الشرع أنه يحمل على المعنى الشرعي لا يحمل على المعنى اللغوي، ولهذا قال يعني أنه صلى ولم يتوضأ، يعني ما توضأ الوضوء الشرعي، ليس المقصود أنه غسل يديه، وإنما حصل منه مضمضة لتنظيف فمه مما يعلق به، فلا يفسر بالوضوء اللغوي، وإنما يفسر بالوضوء الشرعي، لأن هذا هو الأصل في ألفاظ الشرع أنه يحمل على الشرع لا على اللغوي. في حديث عمرو بن أمية قال أنه رأى صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاه، فدعي إلى الصلاة فألقى السكين، نعم، فصلى ولم يتوضأ. نعم، يعني ما تعشى. لا هو أكل، ولكنه يعني لما دعي ترك، ليس معنى ذلك أنه ما أكل شيئا، وإنما أكل. هذا حديث عمرو مو حديث ميمونة. نعم، حتى ذاك الحديث، حتى ذاك يدل عليه. اي نعم، كله لأن المقصود كله أكل. في بعض الروايات أنه ألقى ألقى اللحم وألقى السكين، لكن ليس معنى ذلك أنه، وليش ما إيش الفائدة من كونه صلى ولم يتوضأ؟ بس لأنه قطع بالسكين، مجرد قطع بالسكين هو الذي يعني الذي لم يتوضأ بسببه، هو المقصود من الأكل. يقول الحافظ: واستدل البخاري في الصلاة بهذا الحديث على أن الأمر بتقديم العشاء على بتقديم العشاء على الصلاة خاص بغير الإمام الراتب. نعم، يعني الإمام الراتب يعني يحافظ على الوقت، ويكون يعني لا يجعل الناس في المسجد ينتظرون ويتشوشون، وإنما مقصود به يعني الناس اللي يعني تابعين وليسوا بمتبوعين. يعني معنى ذلك ده ما كمل عشاء. نعم، لم يكمل عشاءه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم يعني معناه أنه ما هو الإمام الراتب. نعم، وما يجوز له. على كل إن المهم أنه يعني المهم أنه الكلام على أنه ما توضأ لكونه أكل لحما، وكونه يعني يكمل أو ما يكمل، هذا إليه. قد يكون الإنسان يعني بحاجة إلى الأكل، وقد يكون يعني يكفيه هذا الذي أكله. نعم، الحديث إذا قدم العشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء. نعم، هذا بالمؤمومين، الإمام لا. يعني هذا يعني استثني أو ذكر الحافظ استثناء من أجل أنه يعني يشغل الناس، والناس يتشوشون إذا تأخر عليهم الإمام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب هل يمضمض من اللبن؟ قال: حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال: إن له دسما. تابعه يونس وصالح بن كيسان عن الزهري. ثم قال: هل يمضمض من اللبن؟ يعني أن الإنسان عندما يشرب لبنا هل يتمضمض أو لا يتمضمض؟ الرسول صلى الله عليه وسلم شرب وتمضمض وقال: إن له دسما، يعني هذه العلة من أجل أنه يعني يذهب الدسومة التي في فمه، الدسومة التي في فمه بسبب شرب اللبن، يعني يذهبها بالمضمضة، مثل ذاك الذي تقدم بالسويق أنه يتمضمض ليزيل الحبات التي قد تعلق في فمه، فهنا يتمضمض من أجل ذهاب الدسومة، دسومة اللبن التي في فمه نتيجة لشربه اللبن، فإنه يتمضمض. ومعلوم أن هذا ليس بلازم، وإنه من قبيل المستحب من أجل تنظيف الفم وكونه، ولو صلى ولم يتمضمض ليس عليه شيء. قال: ثم هذا الحديث يعني يعني اللبن يعني المخيض يعني كما هو معلوم يعني لم تمسه نار، ولكن هنا من أجل بس الدسومة لا من أجل ما جاء في ما تقدم في السويق وغيره مما مسته النار، هذا لا تمسه نار، لكن إذا كان يعني حليب وقد يعني مسته النار فإن حكمه حكم يعني ما لم تمس النار، لأن مس النار لا يؤثر بالنسبة لي، لأن هذا كان في أول أمر ثم نسخ. لكن هذا الحديث الذي فيه اللبن، والأصل في اللبن أنه يعني يكون ما مست النار، وأن الحليب حلب ثم مخض فصار لبنا وشرب منه، فإنه من أجل الدسومة الذي فيه لا من أجل أنه مسته نار. ثم عرفنا أن مس النار أنه يعني لا يؤثر، لأنه كان منسوخا سواء كان في لحم دون غير لحم الإبل، أو في أي طعام طبخ أو أي شراب طبخ، فإن الحكم في ذلك منسوخ، وهو أنه لا يتوضأ مما مسته النار. النسخ ما مس الوضوء ما مست النار، هل يقال نسخ الوجوب وبقي الاستحباب؟ ما يعني يبدو أنه ليس بمستحب كل إنسان يتوضأ. المراد هنا الآن باللبن الحليب ولا لبن؟ الأصل في اللبن، الأصل في اللبن يطلق على الحليب وعلى غيره، لكنه على كل حال سواء كان حليبا أو لبنا مخيضا كله يعني لا يحتاج إلى وضوء، وإنما يحتاج إلى موضوع سواء كان حليبا أو لبنا، لأن الدسومة موجودة في هذا وفي هذا. قال حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة. ومعلوم أن الحليب يطلق على اللبن، اللبن يعني يطلق على الحليب، ولهذا يعني الذي جاء في الرضاع لبن الفحل يطلق عليه لبن وهو حليب. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير. نعم. وقتيبة. نعم. قتيبة بن سعيد. نعم. عن الليث. نعم. عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس. نعم. هذا الاسناد في قتيبة، يقول الحافظ أنه رواه أصحاب الكتب الخمسة ما عدا ابن ماجه عن قتيبة، يعني هذا الحديث رواه أصحاب الكتب الخمسة غير ابن ماجه، يعني وهو شيخ لهم فيه، يعني قتيبة شيخ للأئمة الخمسة فيه. وقد ذكرت فيما مضى أن قتيبة شيخ لأصحاب الكتب الخمسة إلا ابن ماجه، فإنه روى عنه بواسطة فلم يكن من شيوخه ولكنه من رجاله، ولهذا قتيبة من رجال الكتب الستة، خمسة منهم من شيوخه وواحد منهم من شيوخ شيوخه، يعتبر من شيوخ شيوخه. وهذا الحديث مما اتفق عليه أصحاب الكتب الخمسة في روايتهم إياه عن قتيبة. كيف شيخ شيوخه؟ يعني قتيبة يعني شيخ لأصحاب الكتب الخمسة ما عدا ابن ماجه، وقد روى عنه هذا الحديث كلهم، البخاري روى عنه هذا الحديث، ومسلم روى عنه هذا الحديث، وأبو داود والنسائي والترمذي كلهم روى هذا الحديث عن قتيبة، فهو شيخ لهم في هذا الحديث وشيخ لهم في أحاديث أخرى. وأما ابن ماجه فلم يروي عنه مباشرة، وإنما روى عن قتيبة بواسطة. قال تابعه يونس وصالح بن كيسان عن الزهري. نعم. تابع من هو الشخص اللي روى عن الزهري؟ عقيل. نعم تابع عقيلا، تابع هؤلاء تابعوا عقيلا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الوضوء من النوم، ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. ثم قال باب الوضوء من النوم، ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا. باب الوضوء من النوم، الإنسان إذا نام وحصل له النوم فإنه يتوضأ، والنوم مظنة الحدث، لأنه قد يحصل حدث وقد لا يحصل، لكنه ما دام فقد وعيه ونام فإنه يتوضأ، إلا إذا كان النوم يعني وهو جالس يعني يحصل منه نعاس أو يحصل منه خفقان الرأس بسبب النعاس ثم يتنبه، فإن هذا لا يحتاج إلى وضوء، لأن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا معه ينتظر الصلاة ثم إنهم يحصل لهم النعاس فتخفق رؤوسهم، يعني لأن الإنسان الذي جالس إذا خفق رأسه تنبه، لكن الإنسان المتمكن يعني يغط في النوم ويستمر في النوم، لكن الجالس عندما يعني يتحرك رأسه يعني بسبب النوم يتنبه، إذا خفق رأسه تنبه، يعني فمثل ذلك لا يحتاج إلى وضوء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان معه أصحابه وكانت تخفق رؤوسهم ثم يقومون للصلاة ولا يتوضؤون، وإنما النوم الذي يحصل به استغراق أو يحصل به تمكن، مثل أن يكون مضطجعا أو يكون يعني متمكن يعني مستندا وعلى شيء، وقد يمكث الساعات يعني وهو على هذه الهيئة، مثل إنسان راكب سيارة ثم يستند وينام، قد ينام ساعات، فمثل هذا ينقض الوضوء، أقول يحصل به نقض الوضوء، وإنما الذي لا ينتقض به الوضوء كون إنسان يعني يخفق رأسه ثم يتنبه يعني يذهب عنه النوم ويذهب عنه النعاس، وهو مظنة الحدث، لأنه جاء في الحديث العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، إذا العين وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، يعني معناه أنه يحصل شيء وهو لا يشعر به، فتعين الوضوء من النوم، وكما جاء في يعني في بعض الأحاديث، ومن هذا الحديث الذي قال إذا صلى الإنسان وجاء النوم في صلاته فليترك بالإيش اللفظ، قال باب الوضوء من النوم والحديث حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى هو ناعس لا يدري، يعني معنى أنه يترك الصلاة، لا سيما إذا كان يصلي بالليل ثم حصل منه فإنه لا يواصل، يعني إذا سلم يعني من ركعتين يستريح ينام حتى يأخذ حقه من النوم ثم يقوم ويصلي، وكذلك إذا صار أنه في الفرض أنه يعني النوم يعني غالب عليه ويغالبه وغالب عليه فإنه يعني كذلك، إلا إذا خشي فوات الوقت، إلا خشي وفوات الوقت. الحديث قال عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه، يعني معناه أنه يعني بسبب غلبة النوم عليه وسبب يعني ذهاب يعني عقله بسبب النوم، فإنه قد يحصل منه أنه بدل ما يسأل الله عز وجل له خيرا قد يسب نفسه أو يسأله شرا أو ما إلى ذلك، ولهذا الإنسان يقبل على صلاته وهو منتبه ومتيقظ ويعني ليس هناك شيء يحول بينه وبين الإتيان بها، وإذا كان متنفل فإنه يترك، وإذا كان يعني غير متنفل والوقت يعني في سعة فإنه يعني يستريح أو يحصل منه أو يفعل شيئا يذهب النوم عنه كأن يغتسل أو ما إلى ذلك حتى يذهب عنه النوم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة. هذا خاص بالنافلة، هذا خاص بالنافلة ومثل الفريضة، إذا كان الإنسان يعني لا يعقلها ولا يدركها، لكن يعني عليه أن يفعل الأسباب التي تجعله يعني يقبل على صلاة، مثل كونه يغتسل، وإذا كان الوقت يعني فيه سعة أيضا يستريح، يعني لا يقيد فقط بالصلاة، ولكن عليه على الإنسان أن يفعل الأسباب التي تذهب النوم عنه، وذلك بأن ينام في وقت النوم، لا أن يجعل وقت النوم وقت للسهر ثم إذا جاء وقت الصلاة جاء النوم، يعني مثل ما يفعل بعض الناس الذين يشغلون أنفسهم في أمور تضرهم ولا تعود عليهم بالخير وإنما تعود عليهم بالمضرة، يعني مثل الذين يحيون ليلهم في مشاهدات يعني ما يعود عليهم بالمضرة، ثم إذا جاء آخر الليل جاءهم النوم ثم ناموا، وقد يؤخرون الصلاة إلى ما بعد طلوع الشمس، وهذا من الغبن ومن الخسارة الفادحة ومن الضرر العظيم الذي يجلبه الإنسان إلى نفسه. فالأصل أن هذا في قيام الليل، يعني مثل هذا أن الإنسان يعني يجيه النوم في الليل فيعني يقطع الصلاة أو يسلم وينام ثم يقوم ويصلي. وإذا كان في الفرض وهو يعني يستطيع أن يتخلص من النوم أو أنه لا يشوش عليه النوم فإنه يفعل، وإذا كان الوقت يعني كافيا فإنه ينام، ولكن عليه أنه يأخذ بالأسباب والاحتياط التي تجعله في وقت الصلاة متيقظا متنبها. نعم. إن كانت هذه الصلاة يعني في أيام فاضلة كالتراويح أو قيام العشر الأواخر إن نام ورقد ذابت عليه الفضيلة. على كل، إذا كان إنه ما يقبل على صلاته وصلاته يعني مشغول بالنوم معنى ذلك أنه مات بالمطلوب في صلاته، ولكن عليه أنه ينام يأخذ حقه من النوم في غير هذا الوقت، مو هو بالنوم يأخره إلى هذا الوقت. وحتى لو كان في تراويح وهو لا يعقل خلاص لا يصلي، لأن المهم أن يعقل صلاته. نعم. فهو لإدراك هذه الفضيلة شوهد من أخرج السواك فتسوك أثناء الصلاة ليستيقظ. والله ما يصلح هذا، لا ينبغي الإنسان يستيقظ في صلاته. قال حدثنا أبو ولكنه إذا سلم الإمام يأخذ ماء ويغسل وجهه أو يرش على وجهه حتى يعني يحصل له يعني ذهاب النوم عنه. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. نعم، وهذا مثل الذي قبله، يعني أنه إذا يعني حصل لهذا في الصلاة فإنه ينام ويأخذ حقه من النوم حتى يعلم ما يقرأ، لأن الإنسان إذا كان في نوم ما يدري ماذا يقول، يعني حتى في القراءة يمكن أنه يعني ما يقرأ يعني كما ينبغي، ويمكن أنه كما في الحديث الأول بدل ما يسأل الله عز وجل له الخير يسأله له الشر أو يسب نفسه. قال حدثنا أبو معمر وهو عبد الرحمن عبد الله بن عمرو المقعد عبد الله بن عمرو المقعد. نعم. عن عبد الوارث بن عبد الوارث بن سعيد عن أيوب ابن أبي تميم السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس. نعم. هؤلاء بصريون. نعم. والذي قبله مدنيون. نعم. دخل المدينة. قال رحمه الله تعالى باب الوضوء من غير حدث. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال سمعت أنس رضي الله عنه حا قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. باب الوضوء من غير حدث. باب الوضوء من غير حدث، يعني أن الإنسان يعني له أن يتوضأ وإن كان على طهارة، ويكون ذلك تجديدا للوضوء، ويكون ذلك تجديدا للوضوء. قال الوضوء من غير حدث، يعني أنه يتوضأ وهو على طهارة ويكون في ذلك التجديد. باب الوضوء من غير الحدث. نعم. والحديث أفضل أنس، حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. نعم، يتوضأ عند كل صلاة، يعني سواء كان في حدث أو غير حدث، يعني هذا يفيد، وهذا يعني معناه أنه في الغالب، وليس معنى ذلك أن هذا دائما، لأنه جاء في بعض الأحاديث أنه كان يجمع الصلاتين في وضوء واحد، مثل الحديث الذي مر بنا في قصة خيبر أنهم يعني لما صلوا العصر ثم دعوا بالأزواد يعني ما كان زاد سويقا فتمضمضوا وقاموا إلى الصلاة ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم, يعني اكتفاء بالوضوء السابق. فهذا يبين أن هذا يعني أن كونه يتوضأ لكل صلاة أن هذا ليس دائما وأبدا, بل في بعض الأحيان أنه يصلي بصلاتين بوضوء واحد, بل في عام الفتح صلى خمس صلوات بوضوء واحد. الحديث عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. نعم. قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. نعم. قال كنتم تصنعون, قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث, يعني ما دام على وضوء فإنه يصلي ما أمكنه من الصلوات, وإذا حصل الحدث لا بد من الوضوء. لكن هو الآن ترجمة الوضوء من غير حدث. الوضوء من غير حدث, لأن الرسول كان يتوضأ لكل صلاة, هذا هو. وهل يلزم يتوضأ لكل صلاة؟ محتمل يكون في حدث ومحتمل لا يكون في حدث. المهم أنه يعني ليس معنى ذلك أن يتوضأ لكل صلاة من حدث, ليس معنى ذلك أن يتوضأ لكل صلاة من حدث, وإنما من حدث وبغير حدث. المهم أنه يتوضأ عند كل صلاة سواء في حدث ولا ما في حدث. وهم يعني كما قال يجزي أحد وضوء ما لم يحدث, يجزي أحد وضوء ما لم يحدث, يعني معناه أنهم يتوضؤون ويصلون بالوضوء ما شاء من الصلاة إلا إذا وجد الحدث. قال حدثنا محمد بن يوسف. نعم. عن من؟ عن سفيان. هذا هو الفريابي, محمد بن يوسف الفريابي. نعم. عن سفيان. سفيان هو الثوري. عن عمرو بن عامر هو الكوفي تابعي. نعم. قال سمعت أنس. نعم. ذكر أنه هذا يعني ما يتكرر كثيرا, اللي هو عمرو بن عامر رواية قليلة. وعمر بن عامر كوفي أنصاري وقيل بجلي, وصحح المزي أن البجلية راو آخر غير هذا الأنصاري, وليس لهذا في البخاري غير ثلاثة أحاديث كلها عن أنس, وليس للبجلي عنده رواية, وقد يلتبس به عمر ابن عامر بضم العين, راو آخر بصري سلمي أخرج له مسلم, وليس له في البخاري شيء. إذن عمرو بن عامر الكوفي وعمرو بن عامر البجلي من المتفق المفترق, وأما عمرو من المتفق والمفترق, وأما عمرو بن عامر وعمر بن عامر من المؤتلف والمختلف. قال حا وحدثنا مسدد. نعم. عن يحيى, يحيى القطان. عن سفيان عن عمرو بن عامر عن أنس. نعم. وهذا الإسناد نازل بالنسبة للإسناد الأول, الإسناد الأول عالي, لأن بين البخاري وبين سفيان واسطة واحدة, وفي الطريقة الثانية فيه واسطتان, وفيه أيضا التصريح بالتحديث من سفيان لأنه قال أخبرنا, وأما الأول فإنه في العنعنة, ومن أجل ذلك أتى بالإسناد النازل بعد الإسناد العالي الذي فيه العنعنة, لأن فيه التصريح بسماع سفيان من عمرو بن عامر. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني بشير بن يسار قال أخبرني سويد بن النعمان رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر, حتى إذا كنا بالصهباء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر, فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بالسويق, فأكلنا وشربنا, ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ. وهذا يعني يبين أن ما جاء في الحديث السابق أنه يتوضأ لكل صلاة أن هذا إنما هو في الغالب, وليس معنى ذلك أن هذا دائما, بدليل هذا الحديث الذي فيه أنه صلى العصر والمغرب بوضوء واحد ولم يتوضأ لصلاة المغرب اكتفاء بما كان عليه من الوضوء لصلاة العصر. قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني. عن سليمان بن بلال. عن يحيى بن سعيد الأنصاري. عن بشير بن يسار. نعم. عن سويد بن النعمان. نعم. وهم مدنيون. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. آمين آمين. في حديث هذا الأخير لكنه في الموضع الأول: باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ. قال: فأمر به فسري فأكل صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. يقول حافظ بن حجر: ولم يتوضأ، أي بسبب أكل السويق. وقال الخطابي: فيه دليل على أن الوضوء مما مست النار منسوخ، لأنه متقدم. منسوخ؟ نعم، لأنه متقدم. وخيبر كانت سنة 7. قلت: لا دلالة فيه، لأن أبا هريرة حضر بعد فتح خيبر وروى الأمر بالوضوء كما في مسلم، وكان يفتي به بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول نريد لو سمحت الشرح، يعني الآن الخطابي يستدل بالنص بالزمن، بأن خيبر هذه خيبر وخيبر متأخرة. لا، هو النسخ واضح في حديث جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاركوا الوضوء ما مست النار. كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاركوا الوضوء ما مست النار. طيب، وهذا كلام يعني كلام الخطاب؟ هذا كلامه على اعتبار أنه قال أن خيبر أنها متأخرة، وقال أن هذا الكلام منقوض بأن أبا هريرة إسلامه متأخر، وقد جاء عنه رواية الوضوء مما مست النار، فلا يعني ذلك أن يعني أن أن أن أن أنه مجرد أنه في خيبر أنه حصل النسخ، أن النسخ أنه في خيبر، بل أن أبا هريرة روى حديث النسخ، وهو ممن أسلم بعد ذلك. ثم تلك الأحاديث، قول هنا أنه صلى ولم يتوضأ، صلى ولم يتوضأ يعني أنه على وضوءه السابق، هو كان على وضوء، فأكل اللحم الغنم ولم يتوضأ، وأكل السويق ولم يتوضأ، يعني معناه على وضوءه الذي كان من قبل، ومعناه أنه قام إلى الصلاة ولم يتوضأ، ما أتى بوضوء جديد للصلاة. فهذا في بعض الأحيان، وفي الحديث الآخر الذي قال كان يتوضأ لكل صلاة، يعني قد يكون عن حدث وقد يكون عن غير حدث، لكنه جاء ما يدل على أنه يصلي يعني صلاتين أو أكثر بوضوء واحد. الأسئلة الإخوان يقول: السويق ما المراد به؟ السويق؟ نعم، السويق هو الدقيق الذي يلت ويعني يصير يعني خبز، أو يصير يعني سويقا يعني يشرب، يعني قد يكون يعني ييبس يصير مثل خبز، وقد يكون يعني سائلا، وقد يكون يعني لينا، فهو يعني دقيق يعني يلت ويطبخ ويعني ويستعمله الناس، سواء كان سائلا أو يبس، مثل ذلك الذي قال أنه ثري، يعني ما أنه شيء يابس. وصفه أعرابي فقال: عدة المسافر وطعام العجلان وبلغة المريض. لا، وأوضح منه التمر. التمر هو الذي يعني يكون أسهل وأيسر، لأن السويق يحتاج إلى نار ويحتاج إلى طبخ، يحتاجه، أما التمر ما فيه إلا الأكل. كذلك ما يحتاج إلى أي شيء، يتناول ويأكل. فهذا هو الذي يعتبر يعني أحق من السويق بهذا الوصف، لأنه ما يحتاج إلى تعب، ولا يحتاج إلى الناس ينزلون يطبخونه ولا يعني يسخنونه، وإنما يأكلون وهم راكبون، يتناولون من الخرج ويأكلون. كذلك ما المراد كلمة الصحباء؟ موقع، موقع في قريب من أرض قريبة من خيبر، ولهذا قال وهي في أدنى خيبر. هنا يقول الأخ يعني في الحديث لعله يستغفر فيسب نفسه، كيف يجمع به مع الحديث الآخر أن الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فليست عبرة فقط في القول دون النية. بس كون الإنسان يعني مش يعني ذهل عن صلاته ورع عن صلاته وصار نائما، هذا لا ليس هذه هيئة المصلي. المصلي يكون يعي ما يقول، يعي ما يقول. لما ذكرتم الوضوء من ماكلة من الوضوء من لحم الإبل، جاءت الأسئلة فيما عدا الهبر. إيش؟ فيما عدا الهبر، الأمعاء، الكرش، اللبن، أجزاء الإبل الأخرى، هل هي تنقض الوضوء؟ والله الذي يبدو كلها طريقة واحدة، كله يعني يقال لحم. والمرق؟ لا، المرق لا يقال له، ما يؤثر. واللبن؟ واللبن كذلك، اللبن والمرق هذا لا يحصل به نقض الوضوء. يعني ترون أن قوله يعني لحم الإبل يعم الجميع، كلمة لحم هو الذي يبدو. نعم. يقول استدل أبو البركات بن تيمية بحديث جابر بن سمرة الذي سئل فيه لما سئل عن الوضوء من لحم الغنم قال عليه الصلاة والسلام إن شئت. استدل أبو البركات بن تيمية بحديث جابر بن سمرة الذي فيه لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحم الغنم قال إن شئت، قال أنه يعني استدل أنه يستحب الوضوء من مسة النار لأنه لو لم يكن الوضوء مشروعا لما وكل الأمر إلى مشيئته، ولكان الوضوء حينئذ إسرافا. ما تعليق؟ يمكن أن يكون يعني أنه يستحب، ويمكن أن يكون المقصود به الجواز وليس الاستحباب، يعني إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ، يعني أن الوضوء ليس بلازم، فإن شئت أن تتوضأ إن شئت لا تتوضأ. وأما يعني القول بأنه إسراف يعني لا يكون إسرافا، كل إنسان يجدد الوضوء ما يقال أنه فيه إسراف. وهذه هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحم الغنم فقال إن شئت، وسئل عن الوضوء فقال نعم توضأوا، هذا يعني يدل على التفريق بين يعني هذا اللحم وهذا اللحم. وهناك مسألة أخرى يعني تذكر في كتب الفقه وفي كتب العقائد، وهي انتفاع الأموات بسعي الأحياء، وفيها قولان للعلماء، أحدها أنه يقتصر على ما ورد به السنة في انتفاع الأموات بسعي الأحياء، وذلك مثل الصدقة ومثل الحج والعمرة، مثل الدعاء، يعني الأشياء التي وردت يقتصر عليها ولا يزاد عليها شيء آخر. وبعض أهل العلم يقول إنما لم يذكر يعني مقيس على ما ذكر، لأن هذه لأن الذي حصل بالنسبة للصدقة وللحج والعمرة إنما حصل عن أسئلة، فالرسول صلى الله عليه وسلم سئل فأجاب، قالوا يعني فهذا يدل على أن المسألة يعني ليس مقصورا على هذا، وإنما معناه أنه لو سئل عن هذه الأشياء يعني يمكن يكون الجواب هكذا. وهذا الكلام يعني هذه المسألة التي فيما يتعلق بلحم الإبل، أنا أقول أن يعني أنها تدل على خلاف ما يقولون، لأنه لما سئل عن لحم الإبل وقال توضعوا، لو أنه أو سئل عن لحم قال إن شئتم، يعني دل على أن كل واحد له جواب، وأنه لا يقال أنه إذا سئل عن شيء ولم يسأل عن الثاني أنه يلحق به الثاني، فإنه قد يسأل عن هذا ويجيب بكذا، وقد يسأل عن هذا ويجيب جواب آخر. فإذا قولهم أن هذه أسئلة سئل عنها رسول صلى الله عليه وسلم وأجاب بها، وتلك لم يسأل عنها فإذا تلحق بها، وأنها لو سئل عنها لأجاب، هذا كلام غير صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالإبل والغنم سئل عن هذا فأجاب بجواب، وسئل عن هذا فأجاب بجواب، فلو أنه لم يسأل عن الثاني وسكت يقال أن هذا يلحق بهذا، لو أنه سئل عن لحم الغنم فقط وسكت يعني قال لحم الإبل يلحق به، أو لو سئل عن لحم الإبل وسكت ما سئل عن لحم الغنم يقال أنه يلحق به، قد يكون أنه لو سئل عن شيء آخر يكون الجواب آخر. وعلى هذا فهذا التفريق الذي حصل بين لحم الإبل ولحم الغنم بهذا الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على أنه لا يعني أنه إذا سئل عن شيء وسكت عن الثاني أن الثاني يكون مثله، فإذا هذه المسألة مثل هذه المسألة. وعلى هذا فالراجح أنه لا يقاس على ما ورد ما لم يرد، مثل ما يقول قراءة القرآن وإهداها للأموات، هذه ما وردت. بعض العلماء يجيزها على اعتبار أن هذه سئل عنها وهذه لم يسأل عنها، وأنه لو سئل عنها لكان الجواب مثل ذلك، وهذا غير صحيح، بدليل أن ما يتعلق بالإبل والغنم هذا أجاب بجواب وهذا أجاب بجواب. يقول أحسن الله إليك، متى يشرع إحياء سنة دعاء القنوت لإخواننا المسلمين في بعض البلدان التي فيها القتل وسفك الدماء؟ يعني إذا يعني أذن الإمام في هذا أو أمر الإمام بهذا فإن الناس يقنتون. حفظك الله، ما حكم المسيرات والمظاهرات السلمية إن كانت بإذن الحكومة وبغرض الوقوف مع الحكومة ضد المعارضة ولأجل إظهار ضعف المعارضة؟ هذه أشياء مستوردة، أقول هذه أشياء مستوردة، ولا يقال أنه كلما حصل معارضة ثم الحكومة تطلع ناس أو تأمر ناس يعني ليعملوا يعني يقابلوهم فإن هذا سبب للاقتتال، لأنه إذا وجد يعني فئتان متقابلتان فإنه يكون بسبب ذلك الاقتتال. لا يقال أنه كل ما يحصل يعني من مظاهرات يعني هي في الأصل غير مشروعة يؤمر بمظاهرة أخرى تقابلها، فإن هذا يؤدي إلى الاقتتال ويؤدي إلى سفك الدماء ويؤدي إلى الأضرار، وكل هذا ما عرفه المسلمون إلا عن طريق الغرب. يعني يقول هنا شخص يقول أن من أتى إلى الجامعة ونيته الحصول على الشهادة فقط فقد وقع في الشرك الأكبر. لا، هذا غير صحيح. كيف يكون الشرك الأكبر؟ الشرك الأكبر عبادة غير الله، وأما كون له غرض من الدنيا غرضا دنيوي يعني يريد أنه يحصل شهادة يعني حصل الدنيا ولكنه ما حصل الثواب. أقول ما حصل الثواب لأنه ما نوى، يعني ما نوى خيرا، مثل ما قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، من كان هجرة الله ورسوله فهجرته ومن كان هذا فهجرته إلى ما هاجر إليه، لكن لا يعني ذلك أنه قد أشرك وأنه كان مشركا وكافرا، هذا غير صحيح. هل شروط المسح على العمامة هي شروط المسح على الخفين؟ هو الذي يبدو، نعم. وهل يجب أن تغطي العمامة كافة الشعر؟ لا، ليس بلازم، لأنها جاء المسح على الناصية وعلى العمامة، معناها الناصية أن بعض الشعر طالع خرج فمسح على الناصية وعلى العمامة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.